دروب السعادة. لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل لسعادة لا تنتهي، العلم يشرق بالأمان، لو كانتا تتعلمان كم تتعبان وتحلمان، لو ينتهي هذا العمل وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة. الله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال. أعرف أنكم متشوقون إلى معرفة ما حدث مع صديقتنا الغالية يمان، ولكنني أريد أن أسألكم، هل دعوتم لها بالشفاء؟ أنا واثقة بذلك. هيا هيا بنا ولنتابع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليك يا آنسة أمينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتيتن إلى هنا يا بنات؟ لقد أوصلنا العم أبو حامد. كيف حال يمان؟ إنها في حالة خطرة، أدعو الله لها بالشفاء. نريد أن نراها. لا، الطبيب يمنعنا من دخول غرفتها. أرجوك يا آنسة أمينة، أريد أن أراها، أرجوك، إنها صديقتي الوحيدة، أرجوك. عندما يأتي الطبيب سنطلب منه ذلك. كيف حدث معها ذلك؟ كيف؟ قدر الله وما شاء فعل، لا نملك سوى الالتجاء إلى الله والدعاء لهما. آنسة أمينة، وكيف حال سلام؟ هيا بنا لنطمئن عليها جميعا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حمدا لله على سلامتك يا سلام. شكرا، شكرا لكن جميعا. أتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقتي. لا تنسوا آداب زيارة المريض. بالتأكيد، نطمئن عليه وندعو له ونذهب. أحسنتي، لقد حفظت درسك تماما. وأين يمان؟ إنني لا أراها. ما بكن؟ أين يمان؟ ما بها مها؟ لماذا تبكين يا مها؟ لا شيء يا عزيزتي، لا شيء، الحمد لله أنني رأيتك بخير. أرجوك قولي لي ماذا أصاب يمان؟ الحقيقة إن يمان في المثفى مثلك، وهي في حالة خطيرة جدا. ماذا تقولين؟ كيف؟ ماذا حدث لها؟ أنقذتك فأصيبت هي. كيف ذلك؟ عندما لدغتك الأفعى شقت لك جرحا وصارت تمص السم وتبصقه، وكانت قد جرحت سابقا ولم تدري، فدخل السم إلى جسدها. يمان فعلت كل ذلك من أجلي، أريد أن أراها. الطبيب يمنع زيارتها. كل ذلك بسببي. ماذا حدث؟ أريد أن أرى صديقتي يمان، أرجوك أيها الطبيب. سترينها، ولكن ليس الآن، عندما تتحسن حالتها. وأنت متعبة أيضا وتحتاجين إلى الراحة التامة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أيها الطبيب، أيها الطبيب، أرجوك أريد أن أتحدث معك. وماذا تريدين؟ أرجوك أريد أن أرى صديقتي يمان، إنها الصديقة الوحيدة لي في هذه الدنيا. ولكنها نائمة ولا تستطيع أن تكلمك. حتى ولو كانت نائمة أريد أن أراها. أرجوك أرجوك، لا تعرف كم أحبها. أيها الطبيب، كيف حال يمان الآن؟ ألم تخبري أباها بعد؟ ألهذه الدرجة حالتها خطرة؟ لا أخفي عليك، نعم، أملنا بالله كبير، فعلنا كل ما نستطيع، والباقي على الله. أريد أن أراها، أرجوك أريد أن أراها. حسن، تعالي معي، أنت فقط. ونحن أيضا نريد أن نراها أيها الطبيب. من خلف النافذة. نعم، شكرا لك. هيا بهدوء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الطبيب يريد أن أخبر والدها. هذا غير ممكن أبدا. ماذا سيقول؟ أهملنا ابنته؟ لا لا وألف لا. كلامك غير معقول، لابد من إخباره في الحال. الأمر يزداد سوءا يا أختي. هل حالتها خطيرة إلى هذه الدرجة؟ نعم هكذا قال الطبيب. يا لسوء الحظ، ليتني لم أرسلكن إلى الغابة. لو لم تذهبن لما حدث هذا أبدا. لا تقولي لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، بل قولي قدر الله وما شاء فعل. لا نملك سوى الدعاء. يا رب. آنسة أمينة، لقد اتصل والد يمان قبل حضورنا إلى هنا. ماذا تقولين؟ لقد تحدثت معه، وهو مشغول البال جدا على يمان ويريد محادثتها مساء. وماذا قلت له عندما طلبها؟ قلت له إنها ذهبت مع الآنسة أمينة. أنا سأخبره في المساء. علينا إعادة البنات إلى المدرسة، سأعيدهن وأعود في المساء. ومن سيبقى هنا؟ أنا أبقى لأطمئن على يمان وسلام، أرجوك. حسنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أظن أنه والد يمان. ألو. السلام عليكم يا آنسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة تتكلم. كيف حالكم جميعا يا آنسة؟ الحمد لله. لو سمحت أريد أن أتكلم مع يمان. الحقيقة أريد أن أخبرك أمرا مهما. ماذا هناك؟ أرجوك قولي لي. يمان. ما بها؟ إنها مريضة وحرارتها مرتفعة. ماذا أصابها؟ أيمكنك الحضور؟ إذن حالتها خطيرة. لا تقلق، إنها بخير إن شاء الله. ألو؟ ألو؟ أخي عبد الرحمن، أرجوك رد علي. ألو؟ ماذا حدث؟ قطع الخط، وأظن أنه سيتصل مرة أخرى. يا للمصيبة، لابد أنه غاضب جدا، أليس كذلك؟ لا، بل قلق جدا على ابنته. ولكن ماذا بك؟ في ماذا تفكرين؟ كانت لهجته غريبة. ماذا تقصدين؟ اللهم الطف بنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أحبتي، أعان الله والد يمان، إنه قلق على ابنته كثيرا. ترى ماذا يفعل؟ هل سيحضر ليرى ابنته؟ أم لا يستطيع ذلك؟ هيا بنا لنستمع. يا رب، يا رب اشفي صديقتي يمان. السلام عليك يا مها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا آنسة أمينة. كيف حالك يا صغيرتي؟ أنا بخير، ولكن يمان، هل حدث شيء جديد؟ لا، بل ما زالت في خطر وحرارتها تزداد ارتفاعا. من قال ذلك؟ سمعت الممرضة تخبر الطبيب بذلك. يا إلهي ألطف بنا، إنه خطأي من البداية. أرجوك لا تبكي يا أنسة، أنا على يقين بأن الله لن يضرنا بيمان، فيمان فتاة طيبة وتحب الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع، فما علينا سوى الصبر والدعاء لها؟ صدقت يا عزيزتي، لن ينفعنا البكاء بشيء. هيا نامي قليلا، فقد أصبح الوقت متأخرا جدا، أظن الساعة بلغت 3 صباحا. لا، لا أستطيع النوم أبدا. إذن تعالي لنطمئن عما إذا كانت سلام مستيقظة أم لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من سيأتي في هذه الساعة المتأخرة من الليل يا ترى؟ هديل، هديل استيقظي. ماذا هناك يا هلا؟ الجرس يقرع. وماذا في ذلك؟ الساعة 3:30 صباحا. من سيحضر في هذا الوقت المتأخر؟ لا أعرف، هيا بنا لنرى. هيا بنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من يقرع الباب؟ أنا عبد الرحمن والد يمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ عبد الرحمن، أهلا بك، حمدا لله على سلامتك. تفضل تفضل، هنا تفضل. أريد أن أرى يمان لو سمحت. في الحقيقة إنها ليست هنا. وأين هي إذن؟ إنها في المشفى. ماذا تقولين؟ في المشفى؟ لا تقلق، إنها بخير إن شاء الله. وأي مشفى؟ مشفى الثناء الخاصة. يا أخ عبد الرحمن انتظر، أريد أن أتكلم معك أرجوك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إنه والد يمان. مسكين، إنه قلق عليها كثيرا، ترك عمله وقطع كل هذه المسافة ليطمئن على يمان، وهو لا يعرف الحقيقة بعد. وأنا قلقة عليها كثيرا. يا رب اشفها بشفائك يا رب. هيا لنتوضأ ونصلي وندعو لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة شفاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لو سمحت أيتها الممرضة، أريد أن أرى ابنتي. ومن هي ابنتك يا سيد؟ ابنتي يمان جابر. الفتاة التي أنقذت صديقتها وتسممت هي؟ ماذا تقولين؟ ابنتي متسممة؟ بماذا؟ بسم الأفعى. أفعى؟ أين؟ كيف؟ ومتى؟ أهلا بك يا أخ عبد الرحمن، حمدا لله على سلامتك. الآن سأمينة. وهكذا يا أحبتي حضر والد يمان وترك كل شيء حتى أعماله الكثيرة، لأن ابنته عنده لا تعدل مال الدنيا. ترى ماذا سيفعل عندما يعلم بالحقيقة؟ وهل ستشفى صديقتنا يمان؟ هذا ما سنعلمه في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.